فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ثم قال الله تبارك وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق. اصبر، الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اصبر على أي شيء؟ اصبر على حكم الله، اصبر على حكم الله الكوني والشرعي، لأن الله تبارك وتعالى قال: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. وتأملوا يا أخوان، لما من الله عليه بأنه نزل عليه الكتاب تنزيلا، هل قال فاشكر نعمة ربك؟ قال اصبر لحكم ربك، معناه أنك كلفت أمرا عظيما يحتاج إلى صبر. اصبر لحكم ربك الشرعي، والثاني الكون. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم العناء الكبير من الصبر على أذى قومه، وقوله اصبر إن وعد الله. إذن اصبر، إذا قال هنا في الآية حذف، قلنا نعم، وما هو المحذوف؟ تفسره الآية الأخرى: اصبر لحكم ربك الكون والشرع. ولا نجد أحدا أصبر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على لحكم الله. يوعك، يعني يمرض، كما يوعك الرجلان منه، يشدد عليه، شدد عليه في الموت، عند الموت وهو محتضر شدد عليه، كما قال ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: لم يشدد على أحد، أوذي في الله عز وجل فصبر واحتسب. وقصة إذاء المشركين له في مكة وغير مكة أمر مشهور عندكم ومعلوم. فاصبر إن وعد الله حق. أي والله، إن وعد الله حق، هذا الجملة خبرية مؤكدة بإيش؟ بإيش يا جماعة؟ بإن وعد الله حق. بماذا؟ وعد الله بنصر أوليائه وخذل أعدائه حق. والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. إن وعد الله حق، قال بنصر أوليائه حق، وأنت ومن تبعك منهم، نعم، هم على قمة الأولياء، محمد رسول الله والذين معه قمة الأولياء. وصفهم الله بأنهم أشداء على الكفار، سائل رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. شوف كيف المعاملة بعضهم مع بعض ومعاملتهم مع الله عز وجل. إن وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك ليستن بك. استغفر لذنبك، يطلب من الله المغفرة للذنب، وهو الإثم أو المعصية. استغفر، اطلب المغفرة، والمغفرة مشتقة من المغفر، وهو الذي يوضع على الرأس أثناء القتال ليتقي به المقاتل سهام المقاتلين. هذا هو المغفرة. إذن فالمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، ليس مجرد الستر. ويدل لهذا قوله تعالى: إذا حاسب عبده المؤمن قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أنت معنا؟ طيب. وقوله ليستن بك إشارة إلى أنه لا ذنب للرسول، لا ذنب للرسول، لكن أمر بالاستغفار لتستن به الأمة فتستغفر لذنوبها. وهذا بناء على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يذنب، وكذلك الرسل. ولكن في هذا نظر، هذا من الغلو بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، ورب مذنب تاب من ذنبه فكان خيرا منه قبل الذنب. آدم عليه الصلاة والسلام عصى ربه وغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قبل ذلك هل حصل له الاجتباء؟ لا، فصار بعد التوبة من الذنب خيرا منه قبل الذنب. والذنب لا يخرج بالإنسان، الذنب إذا عرف الإنسان نفسه وعرف قدر ربه عز وجل ثم رجع إلى الله وتاب وندم يجد في قلبه إيمانا لم يكن قبل، يكون عنده حياة من الله وخجل، لكن إذا لم يذنب مات قلب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم: لولا أن تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله ويقول لهم. وعلى هذا فنقول للمؤلف: عفى الله عنك حيث ادعيت ما ليس بصحيح. إذا كان الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كيف نقول إن أمره بالاستغفار من أجل أن يستن به لا من أجل أن له ذنبا؟ والله يقول صراحة: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ويقول عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر إيش لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والله ما له ذنب، لكن استغفر ليستن به. كيف يقول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، غفر الله لك ذلك. كيف يقول الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كل هذا يدل على أن مثل هذه الأمور تقع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لا شك أن ما يخل بالأخلاق أو يخل بالرسالة لا يمكن أن يقع منه، هذا شيء معلوم، لا يمكن يقع منه فاحشة ولا يقع منه كذب ولا يقع منه خيانة، هذا مستحيل، لأن هذا يخل بالشرف ويخل بمقام النبوة. أما المعاصي البعيدة عن هذا فتقع. أليس موسى صلى الله عليه وسلم قتل نفسا لم يؤمر بقتلها؟ طيب، وهو من أولي العزم. فالحاصل أن قول المؤلف ليستن بك خطأ. استغفر لذنبك لأن لك ذنبا لكنه مغفور، ومن جملة ومن أسباب مغفرة ذنبه أن تستغفر، فالاستغفار من أسباب المغفرة، والطاعات من أسباب المغفرة التي تغلب الطاعات على المعاصي وغير ذلك. واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. سبح، يقول المؤلف رحمه الله: صلي صلي. ولا شك أن الصلاة تسمى تسبيحا، ومنه حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته سبحة الضحى، ومنه قول ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني مصليا نافلا لأتممت. فالتسبيح لا شك فلا ولا شك فلا شك أن الصلاة تسمى تسبيحا. ومن أدلة على ذلك إضافة إلى ما ذكر أو سابقا لما ذكر لكن أخرناه ترتيبا أو نسيانا، قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، حيث قال بعض العلماء إن هذه إشارة إلى أوقات الصلوات الخمس. لكن هل يتعين أن يكون التسبيح في كل مكان بمعنى الصلاة؟ لا. ولهذا نرى أن قوله تعالى هنا: وسبح بحمد ربك، أشمل وأعم من إرادة الصلاة. يقول: سبح بحمد ربك، أي تسبيحا مقرونا بالحمد، فبالتسبيح زوال إيش الصفات التي لا تليق بالله وبالحمد إثبات صفات الكمال لله. انتبه، فيكون سبح بحمد ربك جامعا بين إيش؟ التنزيه والإثبات، تنزيه الله عما لا يليق به وإثبات ما هو أهله جل وعلا من الكمال في صفاته وأفعاله. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، العشي ما بعد الزوال. ومنه حديث أبي هريرة في قصة الرجلين، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى صلاتي العشي، فالعشي ما بعد الزوال والإبكار ما قبل الزوال. قال المؤلف الصلوات الخمس، لأن العشي يشمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والإبكار الفجر. سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. والصواب كما قلنا أولا أن المراد بالتسبيح هنا ما هو أعم من الصلوات. قال الله تبارك وتعالى فاصبر إن وعد الله حق. في هذه الآية من الفوائد الأمر بالصبر، الأمر بالصبر، وهو هنا للوجوب. والصبر ثلاثة أنواع كما قاله العلماء رحمهم الله: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، والأول هو الأكمل ثم الثاني ثم الثالث. الصبر على طاعة الله أن يفعل الإنسان الطاعة على الوجه الذي شرعه الله عز وجل بدون تضجر وبدون تكره، بل هو مستسلم لها غاية الاستسلام. هذا الصبر على طاعة الله. الصبر عن معصية الله أن يحبس نفسه عن مباشرة المعاصي فلا يفعلها، بل يصبر ولو شق عليه ذلك. والثالث الصبر على أقدار الله، يعني على ما يقدره الله عليه من البلاء في بدنه أو عقله أو فكره أو أهله أو ماله أو مجتمعه، يصبر ويحبس نفسه عن التسخط بالقول، عن التسخط بالأركان أو اللسان أو الجنان. عرفتم الآن؟ طيب، التسخط بالجنان أن يكون في قلبه نوع اعتراض على الله عز وجل، لماذا قدر علي كذا ولم يقدر على فلان، ولماذا ابتلاني الله. ثم بعد ذلك ربما يكفر، نسأل الله العافية، كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. التسخط باللسان أن يدعو بالويل والثبور وما أشبه ذلك من دعوة الجاهلية. والتسخط بالأركان بضرب الحدود وشق الجيوب وما أشبه ذلك. فصار الصبر على أقدار الله يتضمن حبس القلب واللسان والجوارح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله إن وعد الله حق، ومنها أي من فوائد هذه الآية الكريمة تحذير المعارضين له، لأن الله وعده بالنصر وخذلان أعدائه ومعارضيه. فقول إن وعد الله حق كما أن فيه تسلية له، ففيه أيضا إيش؟ تحذير لأعدائه. ومن فوائد الآية الكريمة أن وعد الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقع لقوله حق، والحق هو الثابت الواقع، ويدل لهذا قوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد، وذلك لتمام قدرته وصدق وعده. كذا لتمام قدرته وصدق وعده لا يخلف الميعاد، لأن إخلاف الوعد ناشئ عن كذب الواعد أو عن عجزه عن الوفاء به، وكل ذلك محال في حق الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الاستغفار لقوله واستغفر لذنبك، ومن فوائدها جواز الذنوب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقوله لذنبك، والخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا جاز الذنب على الرسول وهو أشرف الرسل فعلى غيره من باب أولى. فإن قال قائل أليس الأنبياء معصومين عن الذنوب؟ فالجواب هذه الآية وأمثالها تدل على أنه على أن الجواب بالنفي، لكنهم يفارقون غيرهم في ذلك من وجهين. الوجه الأول أنهم معصومون من الكذب والخيانة وما أشبه ذلك مما يؤثر على الرسالة، والثاني أنهم معصومون عن كل ذنب يخل بالشرف. معروف. الثالث أنهم معصومون من الإقرار على الذنوب، لا بد أن ينبهوا عليها حتى يوفقوا للتوبة منها. فهذه فروق ثلاثة بينهم وبين غيرهم من الناس. أما غيرهم من الناس فإنهم لا ليسوا معصومين منه مما يخل بالشرف ولا مما يخل بالأمانة، ولا وليسوا معصومين من الإصرار على المعاصي. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالتسبيح بحمد الله صباحا ومساء لقوله وسبح بحمد ربك للعشي والإبكار. فإن كان المراد بذلك الصلوات الخمس فالأمر هنا ليش؟ للوجوب. وإن كان المراد به التسبيح الذي هو الذكر المعروف فإن الأمر هنا للاستحباب.